كثير أوجاع وكثير هموم وكثير تعب، وأنت سامع صوت بنتك جنات تعبانة، وأنا ما بقدر أعرف يا رب شو الأمور. مش بس بتكون مادية، مرات الأمور بيكون في حروب وقيود يا رب من ابنك يا رب. أنا ومكسور من كل واحد منا، نحن أولادك مكسورين تحت إجريك، بطلب باسم يسوع العظيم تفك القيود والتعب عن جنات باسم يسوع العظيم، وبدمك يا رب تحرر وتبعت بركات، بركات أهم شيء روحية وبركات مادية، لأنه يا رب بعرف أنه في كل واحد منا بكرة يساعد، بس بيجي نهار منوقف، بس أنت ما رح توقف بحياتك. باركها يا رب، بترجيك لجنات مني من نور تمار جويس وجيمي، كلنا منقول لك باركها باسم ودم يسوع المسيح، وحررهم بهالبيت يا رب، واعطينا نكون بروحك تعزية لإلهم. بحط يا رب لؤي بين ايديك، انت بتعرف احتياجاته. رافي خيي بحبه كثير من سوريا، كون معه يا رب هلا بارمينيا وتعطيه عطفك يا رب. يوجين كمان انت تكون معه بمصر بترجاك. الي من لبنان بشكرك عليه، هو بركه ودائما يا رب انت تقوده بحياته. يوسف يا رب من سوريا تعزيه مثل ما عزينا ومثل ما عم بيعزي غيرنا، وتكون مع كل اخوتنا بكل العالم يا رب. يا رب مزبوط انه لما بنجي لنتعلم يا رب درس الصبر هو شيء كثير صعب يا رب، لانه الموضوع اللي عم نحكي فيه هو منه موضوع يا رب بس بيتعلق فينا، لكن بيتعلق ببلدنا، بمستقبلنا يا رب، بعيالنا، باهالينا يا رب. يا رب بدي اشكرك اليوم من اجل جورج يا رب، من اجل مدينه حلب يا رب، المدينه اللي عم تمر يا رب بآلام كثيرة يا رب، اللي عم تمر بوضع كثير صعب، اللي كثير سألنا وصلينا وقلنا ليش يا رب بعد ما فتحت الأبواب، لكن فرحنا بالأيام الماضية إنك بأوقات فتحت أبواب وساعدت، ومنفرح اليوم لما بنسمع ناس عم تحكي يا رب وتشهد عن اسمك وتقول إنه هن يا رب حابين يكونوا ملح ونور يا رب، لأنه هيدي الشيء اللي أنت أرسلتنا له يا رب، إنه نكون ملح ونور لهدول الناس يا رب. يا رب بدي صلي لك لبلدي يا رب، واليوم عنا يا رب شعب كامل وأنا واحد منهم يا رب، منا عارفانين يا رب، أيام صعب، ما بعرف يا رب حتى كيف بدي صلي، لأني يا رب الانتظار صعب، كل يوم عم ننتظر يا رب مثل ما حكينا عم نخسر كتير، بس يا رب بدي أقول يا رب مثل ما قال أيوب بآخر يا رب إصحاحه لما قال قد علمت أنك تستطيع كل شيء، قال هيدا الشيء يا رب، و هو منه كان طالع بعد ما التجربة، وانت بعد ما كنت عوضته يا رب بكل شيء، قال يا رب وهو مصدق انك انت تستطيع كل شيء يا رب. اليوم انا بدي ضم صوتي لصوت اخوتي يا رب، لصوت كل الناس يا رب اللي عم تصلي معنا يا رب، بقول لك اني انا قد علمت انك تستطيع كل شيء يا رب. امين. لا يعسر عليك امر يا رب، سوريا يا رب وحلب وكل شعبها بين ايديك يا رب، كل يا رب المنطقه يا رب، كل محل يا رب بنزاع، كل حدا متالم يا رب بين ايديك يا رب، محتاجين يا رب انه روحك، ومحتاجين لمسة منك تلمسنا بهيدا الوقت يا رب، ليكون عنا تعزية يا رب، ليكون عنا يا رب صبر يا رب، يكون عنا الرجاء اللي كنا عم نحكي عنه هلا يا رب. محتاجين نكبر أكتر فيك. بصلي يا رب أنك تكبرنا كلياتنا بالأيام الجاية، وأنك يا رب تنمينا وتغمقنا أكتر بكلمتك يا رب، لما يكون بس في أيوب واحد مر، لكن يا رب تصنع من كل حدا فينا أيوب بنواحي مختلفة بحياتنا يا رب، باسم ابنك يسوع. باسم يسوع. أمين يا رب. أنا مع نور بحط صوتي وبقول لك يا رب تحرر وتعطي سلامك لسوريا، وترجع كل الأشخاص اللي تعبت على بلادها، وتعطي تعزية لأنه في أشخاص خسروا ويتذكروا، بعرف إنه الخسارة صعبة ورح يشتاقوا، بس يتذكروا إنه رح يشوفوا كل الأشخاص فرقتهم فوق. يا رب جورج بين إيديك بشكرك عليه، صلي لإله مكسور يا رب تحت إجريك، لإله ولعائلته. عن جد يا رب مثل ما كتير أمور بحياتي ما بوقف صلي لها، برغم إنه صار لي سنين عم صلي لأشخاص بحبهم وما عم يجي يا رب الجواب، بس رح ضل صلي ورح ضل أصرخ ورح ضل أقول للشيطان مدعوس تحت إجران يسوع المسيح، وما رح تخليني أسكت وما رح ترجعني لورا وما رح تسكتني. معقول امرق يا رب، شوي اتعب، شوي اسألك يلا يا رب، بس رح ضل أصرخ اسمك العظيم يسوع وناطر يا رب. مثل ما حكينا اليوم يا رب، بحط جنان من العراق هي وبنتها نور وعائلتها كلها، بشكرك على طيبتها وعلى حنيتها ما أطيبها وعلى إيمانها. عم بتصلي يا رب لأم حسن، من الاسم يا رب حسن هو اسم من غير دين، منه مسيحي، مسلم. شو حلو يا رب تأثرت انه عم تطلب لجارتها ام حسن انه شفاء، وانا بطلب من قلبي، من قلبي يا رب، تعرف خفايا قلبي، خفايا قلب كل واحد، من قلبي بطلب لام حسن شفاء مني ومن جانات، وبشكرك على هالاخوه على الارض الحقيقيه وهالطيبه الرائعه. بدها تضل يا رب، ومدعوس الشيطان طول ما بده يفرق ناس منحبهم، من قلك بقوتك بدنا نحبهم أكتر. بشكرك يا رب على هالعائلة، بحط بوسي من مصر ما أطيبها يا رب، إنه إنه بتحبنا هالقد. مين نحنا يا رب؟ عم بقولها بكل صدق، مين نحنا؟ بس يا رب روحك ودمك مطهرنا ومغطينا من عيوبنا يا رب. نشكرك على بوسي، بركة بركة بركة، غمرها بمحبتك. موني يا رب، بصلي لإله أو لإله ما بتذكر، إذا يمكن شاب طلب يكون عنده علاقة حقيقية معك. بشكرك يا رب على هالقلب الطيب اللي هو موني، اللي عم يطلب بده علاقة حقيقية. أنت بتنبسط وقتا نحنا بنشتاق لك، أنت بتنبسط وقتا نحنا بنسأل عنك، ونحنا كلنا بنطلب وبطلب لموني اللي هو الآية اللي بتقول حب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وعقلك وروحك، بطلبه لكلنا ولعائلتي، حب قريبك كنفسك. بطلب هالشي يكون لموني، ونسمع بالايام الثانيه انه موني هالقد صار عنده علاقه رائعه بينه وبينك، ولك المجد الى الابد امين. قد علمت انك تستطيع كل شيء، قد علمت انك تستطيع كل شيء، قد علمت، قد علمت انك تستطيع كل شيء، قد علمت انك تستطيع كل شيء، قد علمت، قد علمت انك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك امر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، قد علمت، قد علمت أنك ولا يعسر، ولا يعسر عليك أمر، عليك أمر، قد علمت، قد علمت أنك تستطيع كل شيء.